كل ما جاء يرضي يسره الحمد لله. ولا تحمل الثاني الله صلت تحية المحضر حتى وسلم تعالي من الشمال يعملوا أفضل أفضل صافح صافح أفضل صافح على يمينك وعلى شمالك هذا محذور لا مسلم سنة أحسن الله إليك. بعض منكر يقول ما دام أنه يقرأ قرآن أدعف يعني لا تسلم عليه لا لا غلط ما فيش السنة إذا لقى مثل أخوانه ولا في الصف يسلم عليه المصافحون. مرة واحد قال من الدعاة قال لا ما تسلم عليه لا لا غلط هذا غلط جهل هذا جهل الله لا إله إلا هو. سعد بن حديث سعد بن وقاص حاشية نعم يقول أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ وشيخه يحيى بن الحسن بن عثمان مجهول لكن في الباب عند أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى وسنده حسن وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وهو في الصحيح لما جاء خبر التوبة سجد لله كعب رضي الله عنه انتهى